أو إسناد يقع لكن الإسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج أو المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة. قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. قال: فأما القسم الأول من أقسام الأحاديث نتوخى أن نقدم الأخبار. الآن كلام الإمام مسلم رحمه الله حول تقسيم الأخبار في صحيحه، قال: نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام. على ثلاثة أقسام، نعم. قال: فأما القسم الأول. قوله فأما القسم الأول هو أول الثلاثة الأقسام. فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى، من أن يكون ناقلوها على استقامة في الحديث وإتقان لما نقل في آخر كلامه. قال: فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس للموصوف بالحفظ والإتقان. هذه هي القسمة الثانية. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا حديثه. إذن القسم الأول من الأحاديث الثقات الضابطين المتقنين. القسم الثاني دون هذا القسم لكن يشملهم ماذا؟ اسم الستر والصدق، ضبطهم أقل ليسير من سابقيهم، لكن يشملهم اسم الستارة والصدق وتعاطي العلم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذي هو من يعني أحاديث الضعيفة والتالفة أو الهالكة، هذه لا يعرج عليها، وبالتالي لا يعرج أيضا على نقلتها. قال: عندكم نقسمها على ثلاث أقسام وثلاث طبقات. إذا تبينت عندنا أقسام الأحاديث، أقسام الطبقات أيضا ظاهرة. قسم الأول أهل الصدق والاستقامة والحفظ والإتقان. القسم الثاني الموصوف بالستر المستورون والمعروفون بمتوسطي الحفظ والإتقان. أما القسم الثالث ترى أنه ذكر أكثر من صنفين. أما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، وكذلك الغالب من الغالب على حديثه المنكر والغلط، فصارت القسمة الثالثة من شقين. لك أن تقول ثلاثة، لك أن تقول أربعة، لكن لما هو قال في البداية ثلاثة ثم هنا لما جينا للتعداد هي أربعة طبقات، أربعة طبقات للرواة. الأول ظاهر والثاني ظاهر، الثالث له تخريج وهو صحيح، على اعتبار أن هذه الطبقة بقسميها لا يعرج على أحاديثه، لا يعرج على أحاديثه، حيث قال: فأما من كان منها عن قوم هم عند الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، ف فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. قال وكذلك لا نتشاغل بتخريج أيضا من الغالب على حديث المنكر والغلط، فكلهم في ماذا؟ في طبقة واحدة، لا يخرج أحاديثا ولا يعرج عليها، ولا يعرج عليها. أظن هذا ظاهر، فلا يلتبس عليك الأمر أن الإمام مسلم رحمه الله قد خالف ما قرر، ذكر ثلاث، فإذا بها في التحقيق هي ماذا؟ أربع، فهي ثلاث على هذا الاعتبار، وهو تخريج صحيح، وعلى هذا العلماء صاروا نعم أو أكثر العلماء على هذا صاروا بيانا وتبيانا لطريقة الإمام مسلم. لكن سألني بعض الإخوان عقب اللقاء الماضي يعني حول ما يدار حول صحيح الإمام مسلم رحمه الله، من أنه أعني الصحيح يعني حوله أثيرت بعض الشبه، وما كنت أظن أن الأمر يحتاج إلى بيان لظهوره ووضوحه، لكن أما وأنه قد أثيرت مثل هذه الشبه فوجب الجواب والبيان بشيء إن شاء الله من التفصيل الظاهر إن شاء الله. السؤال هو لك أن تقول: هل كتاب مسلم، كتاب الإمام مسلم الصحيح، كتاب علل؟ هل كتاب الإمام مسلم كتاب علل؟ يعني يصح وصفه بأنه من كتب العلل؟ لأنه على هذا دندن حول هذه المسألة بعضهم، ووصف الإمام مسلم رحمه الله في تصنيفه بأنه عبقري، نعم، وأن هذا الكتاب كتاب ماذا؟ يشير إلى العلل ويبين العلل، وهذا مستفاد من قوله رحمه الله، نعم، أو لعله وقف على عبارة تفيد هذا المعنى الذي ما مشى إليه من قوله رحمه الله ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفي على شرير سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى آخره، إلى أن قال: إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في ذلك محتاج إليه يقوم مقام حديث زائد، إلى آخره، أو نحو هذه العبارات. فظن أن هذا الكتاب نعم هو كتاب ماذا؟ علل. فظنه أنه كتاب علل، وليس الأمر كذلك. أقول وليس الأمر في الكتاب كذلك. وأيضا قوله: قد شرحنا من مذاهب الحديث وأهلي بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. فتعلق بها بعضهم عند هذه الجملة وقال: إذن كتاب الإمام مسلم أو الصحيح كتاب بديع يدل على عبقرية تامة، وأنه فذ رحمه الله، وهذه العبارة واضحة على أن الكتاب ماذا؟ كتاب علل. والجواب عن هذه المسألة أو عن هذه الشبهة من وجوه، الجواب عن هذه المسألة وعن هذه الشبهة من وجوه. أولا نقول جوابا مجملا، نقول أن الكتاب ليس كتاب علل، فالكتاب كتاب الإمام مسلم الصحيح ليس كتاب علل، والوجوه التي سنذكرها أولها ما هو موضوع صحيح الإمام مسلم المسند الصحيح، ما هو موضوعه؟ موضوعه الأحاديث المعللة أم الأحاديث الصحيحة؟ الأحاديث الصحيحة. إذن موضوع الكتاب ينبئك عن مضمونه، موضوع الكتاب ينبئك عن مضمونه. فالكتاب موضوعه وضع لماذا؟ للأحاديث الصحيحة. وقد أشار إلى هذا في مقدمته هو بنفسه قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة. نعم، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر. لماذا هو سأل هذا؟ لأن قد اختلطت الأحاديث الصحيحة بغيرها، فهذا الطلب الذي قدمه له مقدمه رغب فيه ماذا؟ رغب فيه أن يجمع له الإمام مسلم كتابا في ماذا؟ في الأحاديث الصحيحة. فالكتاب موصوف في ماذا؟ أو أشار إليه رحمه الله بأنه ألفه في الصحيح، وأنه قد أحصى في ذلك جملة من الأحاديث الصحيحة. أيضا مما يدل على أن الكتاب موضوعه في الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الصحيحة قوله نفسه رحمه الله أيضا كما في تاريخ بغداد بإسناد صحيح وغيره، أنه قال رحمه الله: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، وسماه المسند الصحيح لا المسند المعلل. أيضا قال رحمه الله في صحيحه: نقرأ نص كلامه: لما تكلم عن حديث وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، سأله بعد أن تكلم حول الحديث، سأله أبو بكر ابن أختي أبي النضر عن هذا الحديث، حديث أبي هريرة: وإذا قرأ فأنصتوا. قال: هو عندي صحيح. قال: هو عندي صحيح. إشارة، سؤال أبي بكر رحمه الله للإمام مسلم إشارة إلى أن بعض الحفاظ قد أعل الحديث، قد أعل الحديث، فأجابه بقوله ماذا؟ هو عندي صحيح. فقال له: لما لم تضعه ها هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وضعته ها هنا. فهو لم يستوعب رحمه الله كل الصحيح، لكن الكتاب مجموع في ماذا؟ في الصحيح، في الأحاديث الصحيحة. وقال أيضا رحمه الله كما في أسامي الضعفاء لما سأله ابن وارة عن كتابه هذا الصحيح الذي جمع فيه بعض الرواة وغير ذلك، أجابه الإمام مسلم رحمه الله قال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل أن ما لم أخرجه فيه من الحديث هو ضعيف. هو ضعيف. إذن من هذه النقولات المختصرة تفهم أن موضوع الكتاب في الأحاديث ماذا؟ الصحيحة، لا الأحاديث الضعيفة المعللة. اترك الضعيفة، نقول المعللة. واضح؟ أيضا مما يرد هذا القول أنه رحمه الله في موطنه المشار إليه لما سأله أبو بكر ابن النضر ابن أخت أبي النضر عن حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، تتمة الجواب أنه قال: إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. دل هذا صريح عبارته رحمه الله أن الكتاب في الأحاديث ماذا؟ الصحيحة. وقوله ما أجمعوا عليه، لأهل العلم تفسيرات، ومنهم الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم مبينا أن له يعني من وجهين، بين له معنى عبارة ما أجمع عليه من وجهين، بمعنى لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه، شرائط المجمع عليه. معروف أن الحديث الصحيح هناك شروط متفق عليها بين أهل العلم أو مجمع عليها، وهي الشروط المعتبرة، وهناك بعض الشروط التي صار بينهم فيها خلاف، وأنه رحمه الله أخرج كذلك، لكن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم، لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم، ولهذا نقده بعض الحفاظ. هذا وجه. والوجه الثاني أنه أراد أنه ما وضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث سندا أو متنا، ولم يرد رحمه الله الاختلاف في توثيق بعض الرواة، في توثيق بعض الرواة، لأن الإمام مسلم رحمه الله إمام مجتهد لا يحاكم إلى قول ماذا؟ إلى قول غيره. لا تحاكم الإمام مسلم إلى قول غيره من الحفاظ، هو إمام مجتهد له اجتهاده وله نظره في الرواة جرحا أو تعديلا توثيقا أو توعيفا، فلا تحاكم إلى قول الدارقطني أو إلى قول غيره أو حتى إلى معاصريه إذا ما ثبت عنده ماذا؟ ثقة الراوي وسلامته من الجرح، وسلامته من الجرح. إذن الكتاب ظاهر فيه أنه لم يخرج فيه إلا ما أجمعوا عليه على الوجهين اللذين ذكرناهما. أيضا الوجه الثالث أن الإمام مسلم رحمه الله نفسه عارض هذا الكتاب على إمام من أئمة الفن وعلم من أعلام العلل علم العلل، وهو الإمام أبو زرعة الرازي، فقال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته كما أخرج هذا الإمام الحاكم رحمه الله في تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وغيره. عرضت كتابي هذا على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته. إذن الإمام أبو زرعة طالع الكتاب وما رأى أنه معلول من الأحاديث ماذا؟ أبانه له، وما كان كذلك فقد تركه الإمام مسلم، وما قال إنه صحيح ماذا؟ ثبته. لكن تفهم من هذا أيضا، قبل أن نقول لكن، تفهم من هذا أن الإمام أبا زرعة رحمه الله قد رضي صنيع الإمام مسلم وأقره عليه واختلف معه في بعض الأحاديث وأبان له وجه ماذا؟ العلة فيها، فأخذ بذلك الإمام مسلم رحمه الله فترك ما هو معلول وأقر ما هو صحيح. والإمام مسلم رحمه الله لما ثبت بعد هذا ما نظر فيه الإمام أبو زرعة اعتقد اعتقادا جازما أن هذا الكتاب كتاب نظيف خال من العلل، خال من العلل، ولذلك أبقاه، ولذلك أبقاه. طيب، يوجد قد يقول قائل هناك بعض الأحاديث وهي قليلة ونادرة، قليلة، أعلها الإمام أبو زرع، فلماذا لم يأخذ بها الإمام مسلم؟ فلماذا لم يأخذ بها الإمام مسلم؟ هنا توجد احتمالات. الاحتمال الأول أن الإمام مسلم رحمه الله يرى أن هذه العلل غير مؤثرة، يرى أن هذه العلل غير مؤثرة في صحة الحديث، وبالتالي لم يأخذ بها، وإن كان قد أعلها الإمام أبو زرعة. والاحتمال الثاني يرى أن هذه العلل وإن كانت هي في حقيقتها علل إلا أنها علل غير قادحة، علل غير قادحة. بل لو تأملت كلام الإمام مسلم رحمه الله الذي نقلته لك قبل عرضت كتابي على أبي زرعة، فكل ما أشار أن له علة تركته، تفهم من هذا أنه أشار إليه بأنه معلول واقتنع به الإمام مسلم فتركه، لا من مجرد أن يقول هذا معلول خلاص ترك ترك ترك، إنما أشار تركته عن اقتناع لا عن تقليد. والأمثلة التي توجد وهي قليلة كما قلت مما أعله الإمام أبو زرعة مما هو في الصحيح تدل على هذا، أنه لم يوافقه في كل ما أعل، ما ظهر له طواب قول الإمام أبي زرعة أخذ به وإلا تركه. وضح؟ إذن الإمام أبو زرعة رحمه الله نظر وتأمل في كتاب الصحيح المعروض عليه، ومع هذا أقره على ما هو فيه وأشار له على بعض الأحاديث التي فيها ماذا؟ بعض الكلام وبعض العلل، فأخذ بها الإمام مسلم رحمه الله اقتناعا وترك ما لم يقتنع به. أيضا وهو وجه رابع، الأئمة الذين عاصروا الإمام مسلم رحمه الله نقدوه على أساس أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج لبعض الرواة وترك غيرهم، في نظر هؤلاء الأئمة أنهم أولى ممن أخرج لهم الإمام مسلم، فهو لما أخرجت لفلان ولم تخرج لفلان، على وجه العتب والمؤاخذة من هذا الوجه، فلماذا أخذت عن فلان ولم تأخذ عن فلان؟ وهذا قد أجبنا عنه وقرأنا عليكم كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في اللقاء الماضي من شرح العلل في إخراجه لقطن ابن نسير وغيره، والسبب في إخراج بعض أحاديث هؤلاء. أيضا وهو جن خامس مما يدل على أن الكتاب ليس كتاب علل، أن الإمام أن الأئمة آسف الأئمة الذين نقدوا الإمام مسلم رحمه الله كالإمام الدارقطني وابن عمار الشهيد وأبو مسعود وأبي مسعود الدمشقي وغيره أو غيرهم من الحفاظ، نقدوه على أنه كتاب علل ولا على أنه كتاب صحيح؟ على أنه صحيح، ولهذا نقدوه، نقدوه على أنه قد أخل بشرط الصحة، أخل بشرط ماذا؟ الصحة الذي شرطه في هذا الكتاب أو الذي استنه لنفسه في هذا الكتاب، فلما أخل تعقبوه وتتبعوه في كتاب ماذا؟ منهم الحافظ الدارقطني كتاب التتبع، كتاب التتبع، بل ابن عمار الشهيد عنوان حديث كتابه علل أحاديث صحيح مسلم. فلو كان الكتاب كتاب علل كيف يعلون كتاب علل؟ هو كتاب علل. وما تعامل الحفاظ من معاصر الإمام مسلم حتى من جاء بعدهم مع الكتاب على أنه كتاب علة، بل تعاملوا معه على أنه كتاب ماذا؟ صحيح، وهو من أصح الكتب بعد صحيح البخاري على خلاف في التقدمة. طيب لو كان كتاب الإمام مسلم كتاب علل، هل يختلفون في تقديمه على البخاري؟ وهل يقول أحدهم الذين يقولون بأن كتاب الإمام مسلم كتاب علل، هل يقولون أن كتاب الإمام البخاري أيضا كتاب علل؟ يقولون. طيب وهل اختلف لماذا؟ إذا كان كذلك فلماذا يختلفون في تقدمته على البخاري؟ هل يمكن أن يقدم كتاب علل على كتاب صحيح؟ واضح؟ فإذا العلماء الذين أخذوا الإمام مسلم أخذوه من هذا الباب، شرط الصحة وصار عليها، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه أخل في بعضها عند بعض كما سبق. أيضا وهو وجه سادس، قرر جمع من الحفاظ كابن الصلاح وغيره من الحفاظ والحافظ ابن كثير وغيرهم إلى أن الأمة قد تلقت الكتابين بالقبول، أليس كذلك؟ قالوا سوى أحرف يسيرة، وهذا الحافظ الذهبي وغيره، سوى أحرف يسيرة نقدها عليه أو عليهما الحفاظ، نقدها عليهما الحفاظ كما قلت، قرر هذا الحفاظ الحافظ ابن الصلاح والذهبي وابن الدقيق وغيرهم وغيرهم وابن أبي العز في الاتباع وغيره من الحفاظ، نص على هذا سوى أحرف يسيرة نقدها عليهم أو عليهما الحفاظ. وهل يمكن أن تتلقى الأمة كتابا بالقبول وهو كتاب علل؟ واضح؟ فهذه بعض الجمل أو الأوجه الستة التي يجاب عن هذه الفرية بلا مرية، هي فرية بلا مرية وافتيات على الصحيح، بل وعلى أئمة المسلمين الذين تتابعوا على هذا الذي ذكرنا وعلى جمل من الذي ذكرنا مفرقة أو مجتمعة عند بعضهم. لكن قد يقول قال هناك أحاديث في صحيح مسلم أعلها حفاظ كالإمام البخاري أو غيره أو النسائي أو غيره من الحفاظ أو الدار، نقول نعم، ما كان محل علة وتجاذبته الأنظار ينظر فيه، نعم ينظر فيه، والصواب يكون فيه مع من؟ المؤاخذ أو الإمام المصحح، وإلا فالكتاب كتاب صحيح، نعم، وهؤلاء حفاظ. وقد يكون ظهر الإمام مسلم رحمه الله أن هذه العلل غير معللة ولهذا أعرض عنها صفحة. طيب ما وجه قول الإمام مسلم رحمه الله الذي نقلناه أنه سيبين بعض العلل مما سترد؟ نعم، ها قال إيش؟ نعم، وسنزيد إن شاء الله شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح. الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم والذي قلنا هو كتاب صحيح ليس كتاب علل، من الحفاظ من أهل العلم من يرى أن هذه العلل التي سيشير إليها أو سيذكره أو سيشير إليها مجرد العلة التي ليست بقادحة، لأنه ليست كل علة قادحة. ومنهم من يقول لا، هناك بعض العلل والإمام مسلم أشار في مواقع، ولكن له مع هذه الأحاديث التي يشير إلى علتها نعم طريقة. فمثلا يذكر الحديث الأصل، يذكر الحديث الأصل ويشير إلى حديث آخر يحذف العلة ويشير إليها، يحذف موضع العلة ويشير إليها صراحة، يشير إليها ماذا؟ صراحة. فمثلا هنا في كتاب الصيام باب استحباب الصيام 3 أيام من كل شهر من الصحيح من هذه الطبعة طبعة نعم عبد الباقي طبعة عبد الباقي ذكر حديث قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وببيعتنا بيعة قال فسئل عن صيام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صيام يوم وإفطار يومين قال ليت أن الله قوانا لذلك قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال ذاك صيام أخي داود عليه السلام قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه قال فقال صوم 3 أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية قال لما مسلم عقب هذا الحديث بإسناده وانتهى عنه قال وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما فسكتنا ها نعم فسكتنا لما أو نعم لما نراه وهما يعني يقصد نفسه يقصد ماذا نفسه فهنا تنصيص على ماذا ذكر الطرف وحذف موضع العلة وأشار إليها وهو أن ذكر الخميس فيه ماذا وهم فيه وهم ثم ساق الإسناد الذي فيه هذا الوهم ثم أسند أيضا قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار حدثنا قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس فهنا يشير كما ذكرنا أشار إلى ماذا إلى الوهم نعم وله طريقة أخرى أيضا أنه رحمه الله يحذف موطنا إلا ولا يصرح بها لكن إشارة هنا أشار في الماضي سبق وصرح في الوهم وقد كما قلت يحذف موضع العلة ولا يصرح ويشير ماذا أحيانا كما حصل في كتاب الجهاد مثلا مثاله الوقت كم بقي ذكر حديث رحمه الله في أول قال كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال أبو قتادة واقتص الحديث وأيضا ذكر بإسناده أيضا وحدثنا قتيبة إلى آخره وفي آخره قال أن أبا قتادة قال وساق الحديث ثم ذكر الحديث مطولا اقتص وساق هنا رحمه الله في قول اقتص الحديث الإمام مسلم رحمه الله ليس من عادته أنه يختصر ويقتصر في الصحيح وهذه من مزايا تقديمته بل ولا تقطيع الحديث إلا لماذا لعلة أو لأمر يوجبه فهنا خالف ماذا خالف الطريقة والمنهاج الذي سلكه رحمه الله نعم وهذا الاختصار وهذه الإشارة تشعر بهذا الاختصار. الاختصار هذا يشعر بأن في الحديث ثم ماذا؟ علة. ثم ماذا؟ علة حول هذا الحديث. ما هي هذه العلة؟ أبانها الحافظ البيهقي رحمه الله في الكبرى في 624 من كتاب قسم الفيء والغنيمة. نعم، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا هشيم فذكره. وقد أخرج مسلم إسناد هذا الحديث في الصحيح ولم يسق متنه، والحفاظ يرونه خطأ، فمالك بن أنس والليث بن سعد رواياه عن يحيى، فقال الليث في الحديث من أقام البينة على قتيل فله سلبه، وقال مالك من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا له سلب، نعم له عليه بينة فله سلبه. ولم أقل أحد فيه على أسير غير هشيم، كلام عن قتيل لا عن أسير، لا عن أسير، والله أعلم. أبان لك الإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله وجه العلة التي من أجلها اختصر الإمام مسلم ماذا؟ الحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح. أيضا قد يخرج طرفا من الحديث من الرواية المعلة ويختصر باقيها، يذكر طرفا إشارة تفهم أن الحديث ماذا؟ معلول، تفهم أن الحديث ماذا؟ معلول. مثاله في المجلد الأول منه هنا في حديث من كتاب الإيمان، حديث الإسراء، إسراء ربي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال، قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة، أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. نعم، فهنا أشار إلى طرف الحديث ثم أبان لك بعبارة مشعرة أن في الحديث ثمة ماذا؟ علة. قال قدم فيه شيئا وأخر وزاد وماذا؟ ونقص. طيب، هذه العبارة تشعر أن شريكا رحمه الله لم يضبط الحديث، لم يضبط الحديث. أبانه من؟ الحافظ ابن القيم رحمه الله في الزاد. هنا يتكلم عن إسراء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة، وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك، نعم، الذي قرأناه قبله، وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. نعم، ويا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة 50 ثم يترددوا بين ربه وبين موسى عليهم السلام حتى تصير 5، ثم يقول أمضيت فريضتي وخففت على عن عبادي، ثم يعيد في المرة الثانية إلى 50، ثم يحطها 10 وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حيث الإسراء. ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. إذن هذه هي أو هذا هو الشرح والبيان لكلمة الإمام مسلم رحمه الله، ولا يجوز أن يتعلق بهذا فيوصف الكتاب بأنه كتاب ماذا؟ علل، أعني صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. ولا شك أن هذا القول خطير وينم عن تجهيل للأمة وعلماء الأمة، وطعن في الصحيح طعن مبطن، وأنه كتاب علل. بل يقول لما ضاق عليه الأمر أو ضاق عليهم الأمر قالوا ماذا؟ قالوا إن طريقة الإمام مسلم في تعليل الأحاديث ليست كطريقة أهل العلل في التعليل، اختلف على فلان وهو حديث مختلف فيه على فلان، لأنه سيصطدمون بالواقع، فجاءوا بهذه الفرية بين مرية أنه يحشر أحاديث في باب واحد من طريق واحد ويشير إلى بعض ماذا؟ إلى بعض الألفاظ أو إلى بعض العبارات، وهذا غير صحيح أصلا. والأحاديث التي ذكروها منازعون فيها، حديث أو اثنين لا يدل على أن الكتاب كتاب ماذا؟ كتاب علة أو كتاب معلول. فهذا الكلام وراءه ما وراءه من دس السم باسم صيغة علوم الحديث ليرتكبه بعض من لا علم عنده ويقع في مثل هذا الزلل الخطير، فانتبه وكن على ذكر من هذا. وهذا إجابة لسؤال قد ورد. نعم، المشكلة من كتاب مسلم كتاب علل، هذه المشكلة أنك قد خالفت بهذا القول أو قائله يخالف بهذا القول أئمة السنة وما تعامل به علماء أهل السنة مع هذا الكتاب العظيم، لعل في القدر الذي بيناه كفاية. وهذا بيان مختصر، أقول هذا بيان مختصر، لولا أنه قد طلب بعض الإخوان البيان كما هي العادة في شرح الكتب أو في شرحه للكتب لما بينته أكثر من ذلك، وكان في ظني أن الأمر هو معلوم عند كثير من الإخوان. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.